اي الراس الذي منه جبهة. اين يضعه الساجد؟ في الارض موازيا لقدميه. ففي هذه الحاله التي وضع الانسان نفسه في اسفل شيء يتذكر الرب الاعلى الذي هو فوق كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى. اما الفعليه فانه خطب الناس في يوم عرفه وقال الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال الا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع اصبعه للسماء وينكتها الى الناس، اللهم اشهد يعني عليها. فيشير الى من؟ الى الله. وهذه دلاله فعليه، سنه فعليه تدل على ان الله تعالى فوق كل شيء. اما الاقراريه فان جاريه معاذ الحكم سالها النبي عليه الصلاه والسلام اين الله؟ قالت في السماء. في السماء. قال اعتقها فانها مؤمنه، فاقرها على قولها في السماء وقال اعتقها فانها مؤمنه. وهذه سنه ايش؟ اقراريه. هذه دلاله الكتاب والسنه على علو الله. اما دلاله الاجماع فما احد من السلف الصحابه والتابعين وائمه الامه بعدهم ما قال منهم احد ان الله تعالى ليس في السماء ابدا. وكونهم يقرؤون هذه النصوص ولا يعارضونها ولا يفسرونها بما ينافيها يدل على انهم ايش؟ على انهم قالوا بها وان هذه عقيدتهم. فيكون في هذا اجماع من السلف على ان الله تعالى عالم بذاته. وهذا وطريق اثبات الاجماع بهذا الوجه يعتبر من احسن ما يكون. يعني لو قال قائل ارونا حرفا واحدا عن الصحابه والتابعين انهم اثبتوا علو الله بذاته، نقول لا حاجه الى النقل، هم يقرؤون القران ويسمعون السنه. هل احد منهم قال ان الله ليس فوق سماواته؟ لا. وهذا كما قال شيخ الاسلام كل آثار السلف ما فيها أثر واحد عن السلف يقول إن الله ليس فوق السماء. وحينئذ يكونون مجمعين إيش؟ على مقتضى هذه الأدلة، وهو أن الله بذاته في السماء. أأما العقل فيقال ماذا تقول أيها المنكر لعلو الله؟ هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ نعم طبعا يقول صفة كمال، كل يعرف أن العلو صفة كمال. إذا كان صفة كمال فهل الرب موصوف بالكمال؟ نعم، هو أصل لم ينكر علو الله بذاته إلا طلبا للكمال كما يدعي. إذن ثبت له صفات العلو، لأن العلو صفة كمال بإجماع العقلاء. الفطرة تجد العجوز التي لم تدرس العقيدة الوسطية ولا عقيدة الطحاوي ولا الإبانة ولا غيرها إذا دعت ربها عز وجل وين تروح؟ نعم تقول يا رب، نعم ولا يا رب فوق، يا رب فوق، دليل فطري ما احتاج الى تدريس ولا الى تعليم، عرفتم؟ ولهذا لما كان ابو المعالي الجويني عفى الله عنا وعنه يقرر ان الله لم يستوى على العرش، يمكن استوى الله على العرش لانه من الاشعريه، قال له بل ابو الاعلى الهمذاني يا استاذ دعنا من ذكر العرش والاستوى على العرش، ما تقول في هذه الفطرة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. عارف يعني عابد، يعني عابدا،